بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تحايا ووصايا. تحية لكل من وفقه الله تعالى للاتصاف بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. تحية واجبة لكل من أعلن تدينه واستمسك بثوابته في عصر المغريات والمتناقضات. تحية لكل من حافظ على وعيه في زمن تتخطف فيه العقول. تحية لكل من حافظ على اتزانه في فترة صار فيها الناس على طرفي نقيض، يمنة ويسرة. تحية واجبة لكل من حافظ على تدينه في وقت تحلل كثير من الناس من التدين، فوقعوا في الإفراط بينما قابلهم أهل غلو، فوقعوا في الإفراط أيضا. تحية لكل من حافظ على أخلاقه في زمن باتت فيه الأخلاق مجرد سلم للمصالح ولتعطيل الناس ولإذهابهم عما هو قائم وقادم. تحية لكل من حافظ على مبادئه في وقت تباع فيه المبادئ والهويات لقيم المتغلب. تحية لكل من حافظ على شخصيته في زمن التقليد الأعمى وضياع الهوية. تحية لكل من حافظ على تاريخه وافتخر به واستفاد منه في واقعه. تحية واجبة لكل من حافظ على قيمه واستمد منها حضارته بعيدا عن التسول على حضارات الشرق والغرب، وكأننا أمة فقيرة لا حضارة لها. اسألوا تاريخنا عن الأندلس، عن الأندلس المفقود. اسألوا تاريخنا المشرق الذي يحاولون الآن تجريفه. تحية لكل من حافظ على عطائه للدعوة إلى الله في زمن تفيض فيه هموم الناس بالدنيا فأعرضوا عن دين الله ومنهجه. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذه التحايا تحايا واجبة لكل المسلمين، ولكن نخص بالتحايا فئتين: فئة الشباب الذي تدار المؤامرات عليه من كل حدب وصوب، إنهم يريدون أمة مجرفة لا شباب لها، وأمة لا شباب لها لا مستقبل لها. إنهم يريدون أن يظل التدين قابعا في الستين والسبعين والثمانين، أما أن يكون رواد المساجد شبابا فلا وألف لا. تحية تحية لكم أنتم معشر الشباب، يا من وفقكم الله تعالى للتمسك بدينه في وقت مزلة الأقدام. ثم تحايا لأخواتنا، تحية لكل أخت فاضلة تجلببت بجلباب الحياء والعفاف في وقت التفريط، تحية لكل أخت استمسكت بحجابها وحيائها وعفتها في وقت دعاوى تحرير المرأة من دينها وأخلاقها وأعرافها. تحية لأخواتنا المستمسكات بدينهن في وقت سنجل مذر والاحتفال بأعياد الحب. تحية ثم تحية ثم تحية لكل أم صبرت حتى أنتجت شبابا وبنات ينصرون الإسلام. ثم نختم لقاءنا الذي وفقنا الله تبارك وتعالى فيه، وتوفيق الله لنا فيه منة محضة منه سبحانه وبحمده، ثم لسابق إخلاص المستمعين فالحمد لله رب العالمين. إنها بمثابة النصائح الكلية الجامعة، وإن شئت فسمها مراجعة للمصلحين في زمن غربة الدين. إنها عشر وصايا، فاحفظها وحفظها من وراءك واجتهد في العمل بها. أولا، اجعل هدايتك أنت أعظم هدف لك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب ثراه: الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، فبالهدى يرزق العباد ويفتح عليهم. ولهذا كان من دعاء النبي: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فقدم في دعوته الهدى على كل مطلوب مرغوب. ثانيا، اختبار اليوم هو اختبار الصبر واليقين، ونتيجته الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثالثا، احرص على ما تستطيع أن تجنيه من ثمار الخير، فاجتهد في طرق كل أبواب الخير. مثال: قال رسول الله: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا لهو خير لك من حمر النعم. لماذا ضربت بهذين المثالين الأمر؟ لأن في معنى الحديث الأول ركعة الفجر النفع القاصر عليك، بينما في الحديث الثاني النفع المتعدي لك. فلا بد وأن تسابق في أبواب الخير اللازمة والمتعدية. رابعا، لا تحقرن من المعروف شيئا. كل كلمة تنثرها، كل خطوة تخطوها، كل كتاب تقرأه، كل مهارة تسعى لتعلمها واكتسابها بحرفية، كلها في ميزانك وفي صالح أمتك. فأمة كسولة لا تسود، أمة كسولة لا تسود، لأن لله سننا كونية وشرعية. فمتى تخلفنا عن سنن الله الكونية أو الشرعية فلا يمكن أن يتحقق لنا الموعود. خامسا، النواح والعويل لا يفيد. العمل هو سبيل النجاة مما نحن فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح ويئس كما ينوح أهل المصائب، وهذا منهي عنه، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على الدين وإن تراجع الناس القهقري. لو كل الناس رجعت ورا، خليك انت قدام علشان ربنا يثبت بيك الأقدام. سادسا: تذكر أن الله يحاسبك على العمل لا على النتيجة. الله يحاسبك على العمل لا على النتيجة. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. متى ينتفع بتلك الفسيلة؟ هذا ليس من شأنك. أنت أجري، صاحب العمل بيقول لك اشتغل، يبقى تشتغل. وهل يفيدك أن ينتصر الإسلام دون أن تكون قد ساهمت في ذلك؟ وما يضرك ألا تدرك نصرا وقد بذلت غاية ما تستطيع للتمكين له؟ سابعا، وهذه وصية غالية: اسبح عكس التيار لتنال شرف أجر، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس، هم النزاع من القبائل، هم أقل الناس، يرمز إليهم بأنهم أهل تشدد، يرمز إليهم بأنهم أهل قلة. لماذا؟ لأن الرسول قضى وأخبر بما أطلعه الله تبارك وتعالى أن هؤلاء في آخر الزمان هم أقل الناس. ثامنا: تفاوت الدرجات يكون بسبب الهمم والقربات، فالله الله في العزائم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، لأن عدل الله يأبى أن يساوي بين الخامل والعامل وبين الصالح والمصلح. قال ربنا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تاسعا: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله، فعش حياتك في سبيل الله ترفع درجتك. عاشرا: الطموح مفتاح سعادة المتقين. جرعة أمل تحيا بها، تثبت بها، تثبت بها من وراءك واجب الوقت. أما حالة اليأس والإياس من روح الله والتشكك في وعد الله، فهذا لا يسير أبدا مع ثبات المؤمن على إيمانه، بل نقول كما يقول الشباب: don't mix، ما يتفقوش مع بعض. يقول الرافعي كلمات رائعات، وكلام الرافعي رفيع الكلام. يقول الرافعي: السعادة الإنسانية الصحيحة في العطاء دون الأخذ، فاجتهد أن تعطي كثيرا ليفتح عليك أبواب منها الأمل. اللي بيدي كتير مش فايق لليأس. وصلت؟ أخيرا، نصيحة للعاملين في حقل الدعوة: حتى لا ينفض الصف المسلم، حتى ندرك ما يمكن إدراكه من بقية الجدار المتآكل بعد تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، قرأت قرأت وتدبرت كتاب الله فوجدت أن الله تبارك وتعالى ذكر أسبابا لانفضاض الصف، وهي ثلاثة أسباب كلية. طلع إيدك اليمين كده وعد معايا، علشان إحنا هنمشي في الضد، صح ولا لا؟ وبضدها تتميز الأشياء. أول حاجة من أسباب فشل الصف أسباب في القيادة: غلظ القلب، عدم العفو، انعدام الشورى، عدم العزم والحزم. طب دي انت جبتها منين؟ من قول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب تعمل ايه؟ فاعف عنهم، ها، واستغفر لهم، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أسباب في القيادة. ثانيا: أسباب في أفراد الصف وإرادة الدنيا: تجارة، له مال، ترك ثغر. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ثلاثة: أسباب في عدم الاستمرار على رعاية الثغر وحمايته: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. يبقى المطلوب ان انت تعمل ايه بقى؟ تاخد بالك من أسباب تفتت الصف وتبدأ تمشي عكس عكاس منها، حتى يتحقق لنا لبنات نكون قد ساهمنا في بناء الإسلام فيها. أيها الإخوة، لم أرد في خطبتي أن أنظر إلى نصف الكوب الفارغ، ولا إننا أزيدكم يأسا ولا قنوطا، ولا إن الناس تطلع من خطبتي وتقول عليه العوض ومنه العوض، خلاص إحنا في آخر الزمان اقفل عليك بابك، لا، ولكني أردت أن نستفيق فيما يعرف الآن بمعركة الوعي. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا فهما، وأن يثبت بنا الأقدام، وأن ينصر بنا الإسلام، وأن يستعملنا لنصرة دينه. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولا تنسوا أخاكم من دعائكم.